هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي، وتموج أشعار الشاعر محمود حسن إسماعيل بالإضافة إلى ما في شعره من نفس عاطفي شفيف حامل لأقباس روحه وسبحات وجدانه. تموج هذه الأعمال الشعرية البديعة والنفحات الوجدانية في جو صوفي وإشراق روحي غامر، نعيش بعضه مع قصيدة له بعنوان الطريق إلى الله، وفيها يقول: ظمئت إلى الله يوما فلم أجد خمرتي غير هذا الجسد، على ثغره آية أفلتت بأسرارها من نبي الأبد، على شعره عالم فوقه عود الهوى مبهمات الأمد، على نحره هالة حدثت برؤيا ملاك عليها سجد، وفي جفنه نبأ تائه لغير الهوى في دمي لم يرد، وفي هده بغتة عذبة كأني بها ساحر مستبد، وفي قده جل بار السبا صلاة مقيدة في جسد، سجى نهره ليتني زورق مدى العمر في لجه يرتعد، وقال الهوى: قلت هات الهوى فذاتي بذاتك حلم شرد، أذبني بنار تعبدتها ولم يلهني عن لظاها أحد، ظمئت لها والدجى مارد يفرق ما بين كأس ويد، فلم تسقني غير هذا السراب وهذا العذاب وهذا الكمد، فعدت بأيامي اللاهثات صدى آهة في حنايا كبد، تباركت يا ربي هذا الجمال طريق إليك انتهى واتحد. وفي قصيدة ثانية عنوانها البعث يعبر الشاعر محمود حسن إسماعيل عن هذا المعنى الذي نقله من العاطفة الإنسانية إلى فضاء الإيمان، فيقول: وأحببتك بكل ما حملته حياتي كلها من الأنفاس والدموع والأحزان، فكنت ذلك الإيمان الذي أمنت بمرفئه بعد أن طالت ضلتي في بحر من الكفر. ويقول: على يديك زماني طير شقي الأغاني، بكى إليك حناني مروعا مستطارا، الليل منه استجارا والفجر ضج وثارا، والعمر كالطيف صارا بقية من أماني على قلوب الحيارى. أشعلت نار الحنين على رماد السنين، على لظاها دعيني أصارع الأقدار. يا من لجرح توارى وعاد للروح نارا، هاجت زماني فصارا بقية من جنوني على شفاه السكارى. ماذا وراء الستار يا غيب أوقف مداري، ليلي أضل نهاري فلم يعد لي نهارا، بل عاد جرحا مثارا أدنى الليالي ودارا على كياني فصارا بقية من دخاني على غروب الصحارى. يا كوكبا هز دهري، يا فجر خلد لشعري، خمري لديك وسحري فأيقظ الأسحار وناغم الأطيار وألهم الأشعار، باركت عمري فصار بقية لست أدري، هيا نزيح الستار. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.